المنكر لأنفسها مثلا امرأة أمرها رجل أن تأتيه بثوب حرير، ثوب الحرير في حقها لكنه في حق الرجل معصية، في حق الرجل معصية. هنا لا يجوز للمرأة أن تأتي بالثوب لأنه في هذه الحال يكون في ذلك إعانة على. أما ولي الأمر، ولي الأمر إذا أمر بأمر هو في حقه معصية ولا يجوز له أن يأمر به، فإن الإنسان يمتثل ويطيع مع لحوق الإذن بالآمر، لكن الفاعل لا يحقه، لا يحق في هذه الحال، لا يحق في هذه الحال يعني يجب أن يفرق بين ما يكون معصية بحق الجميع وبين ما يكون حق معصية بحق الآمر. أمر بماذا؟ أمر أحد أولاده هو أمير في بيته مثل ما أمر به الحاكم. أمر بماذا؟ نفرض على أن أحد أولاده يعني شكله يعمل أو أن أحد أولاده يعمل عمله فأفترض عليه أن يكون رغم قريضة. هذا ليس مرفوضا، هذا من حقه، هذا من حقه. يعني الأجير لا يدخل تحت رعايته، لا يدخل تحت ولايته، وابنه من حقه أن يأخذ منه يعني ما شاء من المال. ثم إن هذا يعني بالنسبة لولي أمر ورد فيه يعني نص، وكونه أن أخذ ماله يعني هذا معنى المفهوم أنه مأخوذ من من؟ من ولي الأمر، وأخذه للمال معصية، أخذه للمال معصية. ومع ذلك أمر المسلم بالدمع والطاعة، أمر المسلم بالدمع والطاعة، ففي هذا الحال يمتثل. لكن لو فرضنا انه وجد طريقا مباحا للقلم نقول ما في مثل ما دام ان الطريق يعني مباح، لكن لو امتثل ما عليه، لو امتثل ما عليه شيء. لو كانت الحكومة مثلا تفرض ضريبة فوق ربح المحل في هذه الحالة مثل قضية؟ وأولا قلنا إن فرض الضريبة حرام ولا يجوز لولي الأمر أن يفرض هذا، لكن إذا فرضت يؤديها، إذا فرضت يؤديها ولا يذهب لإسقاطها بأمور يعني محرمة، مثل فريضة 1000 فيعطي الموظف الذي يأتي 500، هذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، لأن الرشوة الآن في حقه حرام، ودفع الضريبة في حقه مباح في حق الدافع، وإن كانت في حق الآخر يعني محرمة. بالنسبة للدم هناك من يقول يستدل بعدم نجاسة الدم، يقولون نجس في نفسه غير منجس لغيره، يعني نجس أن تأكل الدم وتشربه ولكن غير منجس ولا ينقض الوضوء، هل هذا صحيح؟ هو على كل حال مسألة الدم مسألة خلافية، بعضهم يحكيها إجماعا لكن حقا مسألة فيها خلاف. من أهل العلم من يقول أن الدم لم يقم دليل على نجاسته، بل الآثار متضافرة على عدم يعني نجاسته، ومنهم من يقول لا، الآثار إنما هي واردة في اليسير، لكن ظواهر كثير من الآثار ترد على هذا وأنه ظاهر أنه كثير. بعضهم يقول لأنه مما يشق التخلص منه، مما يشق التخلص منه، لأنه إما جريح أو شيء من هذا القبيل في جهاد ونحو هذا، فيكون هذا من باب أنه معفو عنه من أجل المشقة، معفو عنه من أجل المشقة، فيبقى الدم على يعني أنه نجس، يبقى الدم على أنه نجس. فإذا قلنا وهو قول الجماهير إنه نجس، فإنه يصبح في هذه الحال يعني منجسا لغيره. هناك أمور اتفق عليها مثل الشرب، محل اتفاق أنه لا يجوز أن يشرب، ومثل البيع، محل اتفاق على أنه لا يجوز بيعه. يبقى قضية في استعمالات أخرى أو في كونه ناقضا للوضوء أو لا ينقض الوضوء. الذي يأتي ويأتي بمصطلح فيقول إنه يعني نجس في ذاته لأنه يحرم استعماله وليس منجسا لغيره، هذا يعني اصطلاح، عبارة لا تؤثر في الأحكام، لا تؤثر في الأحكام. لا شك أنه محل اتفاق كونه لا يستعمل في مثل هذه الأمور محل اتفاق، هل سميته أنت بمصطلح أو تركته على الأصل فهذا شيء آخر. لكن يبقى قضية هل هو ناقض للوضوء، هذه خارجة عن هذه المسألة، محل نزاع ستأتينا إن شاء الله في نواقض الوضوء. أشكل عليه تبرع بالدم. نعم، تبرع بالدم. أما القائلون بالنجاسة بنجاسته فإنهم يقولون إن هذا الدم من باب الضرورة، يعني التبرع به من باب الضرورة، فيجوز نقله إلى مريض آخر من أجل الضرورة. وإن كان من أهل العلم، يعني عندما أثيرت مسألة التبرع بالدماء في أول أمر من هيئة كبار العلماء، من توقف المسألة، توقف المسألة لأنه من باب التداوي بالنجس، من باب التداوي بالنجس، والمسألة يعني خلافية مشهورة، خلافية مشهورة بين أهل العلم يعني منذ القدم. لكن الصواب أن من قال بنجاسته قال هذا من باب، يعني من باب الضرورة، من باب الضرورة ومن باب ارتكاب خط المفسدتين. عندنا مفسدة فوات النفس ومفسدة استعمال يعني هذا النجس، والمتيقن أنه لو استعمل هذا النجس لا يعني بقية النفس بحكم العادة، أما انتهاء الأجل فهذا يعني لا يعرف لا لسليم ولا لمريض، لكن في مجاري العادات، والأحكام الفقهية إنما تلحق بمجاري العادات، فقالوا هنا من باب ارتكاب خط المفسدتين، وهذا قرره الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل أيضا، وأن هذا من باب ارتكاب خف المفسدتين، وأن مفسدة نقل الدم أقل من مفسدة فوات النفس. ومن قال إن, إن, إن, إن النجس إنما هو يعني الذي يكون يعني مسفوحا، أما ما يبقى في العروق فقالوا هذه الآن التبرع يؤخذ من العرق، يؤخذ من العرق مباشرة وينقل إلى العرق مباشرة، فلا يكون يعني نجسا على هذا يعني القول. والذين يقولون إن الدم ليس بنجس وهؤلاء قلة، وسيأتي إن شاء الله نفرق قولهم، يعني يقولون هذا طاهر على كل حال فيجوز استعماله. جزاك الله خير. ما يعني مثلا ما بين يعني الإنسان وقع ما بين محرمين أحدهما أقل من الآخر، لأقول محرم بالإجماع ومحرم محل خلاف، محرم بالإجماع ومحرم محل خلاف. فمثلا الخمر والنبيذ الذي فوق الثلاث، إنسان كان بين أحد الأمرين، إما أن يستعمل هذا أو يستعمل هذا، ولا ذلك ولا ذلك، فقد يرتكب أخذ المفسدتين، وأخذ المفسدتين هو ما اختلف به تحريمه، ما اختلف به تحريمه. إنسان يعني مثلا لو سجد تذهب عينه، فعدم السجود بذاته مفسدة، وذهاب العين مفسدة أخرى، وهو ما عنده إلا هذا أو هذا، ففي هذا الحال نقول يرتكب أخذ المفسدتين. عند ماذا؟ عند التعارض والتمحض. التعارض لا بد من أمرين، التعارض والتمحض. أما إذا حصل تعارض لكن ليس متمحضا، يمكن أن ندرى هذه المفسدة وندرى هذه المفسدة، يجب درء المفسدتين ولا يقال بارتكاب خط المفسدتين. أما يعني هذا ارتكاب خط المفسدتين فهو إذا تعارض الأمران وتمحضا فأصبح المكلف بينهما، لا بد من يعني فعل واحدة، لا بد من فعل واحدة منهما، إما هذه أو هذه، فهذه هي التي يعني يرد فيها مسألة ارتكاب خط. وكلامنا هو عند القاعدة العامة، كلامه عند القاعدة العامة يعني عند الإطلاق. هي كما قلت كل أمر يخرج الإنسان من حيز السعة إلى حيز الضيق الخارج عن المعتاد، إلى حيز الضيق الخارج عن المعتاد. يعني مثلا إنسان استيقظ من النوم وكان الجو يعني باردا برودة غير معتادة، برودة غير معتادة، و لو توضأ سيشق عليه ذلك مشقة خارجة عن المعتاد، مشقة خارجة عن المعتاد. لا شك أن الوضوء في البرد المعتاد فيه مشقة لكنها معتادة لعموم الناس، لكن إذا كانت المشقة لا، هذا الإنسان في صحراء والبرد يعني كان شديدا على غير المعتاد، ولو توضأ سيشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد، نقول هذه حاجة لأنها ليست ضرورة بحيث أنه يفوت العضو، وليست أمرا معتادا بحيث أن الإنسان يتحمله، وإنما هو درجة بين الأمرين. فهذا مثال لحاجة عظيمة، مثال لحاجة عظيمة قد يترك معها الوضوء إلى التيمم. وهناك حاجة دونها مثل ما قلنا، يعني الإنسان مثلا مريض عنده شيء من المرض، ولو قلنا له لا تخرج من باب، تدخل من باب وتخرج من باب من المسجد، لا شق عليه ذلك مشقة خارجة عن المعتاد، هو ما يموت ولا يخاف فوات عضو لكن يتعب تعبا خارجا عن المعتاد، نقول ادخل. هذه حاجة يعني فيها ان الإنسان خرج عن حد الساعة المعتادة الى الضيق غير المعتاد، واذا ضاق الامر اتسع، فيوسع بالمقدار بالحاجة المقدار الذي يذهبها، والمقدار الذي يذهبها في الغالب دون الضرورة دون المحظور. لكن لو ترقت من القوة بحيث أصبح لا يمكن دفعها إلا بالمحظور تأخذ حكم الضرورة.